عتب مواطن، كلمات نومان بن سحل العنزي. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعجب شخص ثاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعجب شخص ثاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعشق شخص ثاني. حياتي كيف تمنحها لغيري، أمانة لا يجي غيري مكاني. زرعتك حب فاقض عفو وزنك، وحطمت المعاول والسواني. أحبك شعب في كل المذاهب، أحبك طين وأسفلت ومواني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعشق شخص ثاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعشق شخص ثاني. أحبك حبي الدم وعرضي، أحبك حب كياني. أموت من الفقر بتراب عزك، ولو خيرك لغيري ما حواني. وإذا واحد عن أوضاعي سألني، أقول إن الوطن وش ما عطاني. عطاني كل خير وكل حاجة، عطاني حلم وأموال ومباني. يقولون الوطن روح المواطن، وأنا أقول الوطن فوق الأماني. يسطر راية التوحيد خضرة، أمانة يا علم رفرف عشاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعشق شخص ثاني. حياتي كيف تمنحها لغيري، أمانة لا يجي غيري مكاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك شخص ثاني. أحبك يا وطن لكن أناني، أحبك وأنت تعشق شخص ثاني.